Uploaded by Lantern, the one and Teddy and Ham. www.1AIN.net. وايه الفرق بقى بين كلمة ألسر وكلمة وون؟ ألسر ديسكونتينيتي ليبيديريا، الوون ديسكونتينيتي ليبيديريا، يعني تعويضة في الجلد دي ألسر. تعويضة في الجلد ده بس ألسر. تعويرة في مكس ممبرين أصلا، لكن تعويرة في عضلة يمون، تعويرة في عظمة يمون. فبس الأصر يعني أصر بس أصر بس أصر تعرفها discontinuous criteria. بيبتك يعني related للجسرك يوم، بيبتك يعني related للجسرك يوم. أنا عايز من الكلام ده يا رب خدنا نتبايا، عايزك تفهم ان البيبتيك ألسر مش في الاستومك، ممكن تبقى في الاستومك، ممكن تبقى في الديجن، ممكن تبقى في الاسوفجاس. ما هو الاتش سي ال ده عمل ريفلكس في الاسوفجاس يعمل ألسر، الاتش سي ال لو نزل الديزلم يعمل ألسر، كل ده بيفتح ألسر. اي ألسر ريليتد للجاستر جوز ده بيفتح ألسر. اكتر مثال يفهمكم الحكايه دي الميكل دايفرتيك. الميكل دايفرتيك لما ساعات يبقى فيه سوبر جاستر فيشن، يوم الاكتوب الجاست الكيسو دي لما تفرز اتش سي ال تعور الابيثيليا من اللي جنبها، دي بيرفكت ألسر لانها ألسر ريليتد تو جاست الكيسو. هو ده تعريف الألسر، بيبتك ألسر يبقى ألسر بيبتك، ألسر ديسكونتينيوس الابيثيليا، بيبتك ريليتد تو جاست الكيسو. وتكبر مكانها بقى في الاسوفجاس، في الاستومك، في الديودنم، على ميكل دايفرسيكلم. طب هو لو انا جيت سالت طالب يعني ايه انواع الالسر؟ يرد يقول لي يعني في انفلاماتوري الالسر، زي مثلا في الالسر سيفاليتيك الالسر، في الالسر سيفاليتيك الالسر. مثلا ممكن اقول لطالب كده في انواع الالسر ثانيه، يقول لي تيومر، بيزر سيركر سينوما، كورنر سيركر سينوما. ايه رايك ولا طب ما تقولي بيبتك ألسر؟ لما قام كلاميشن ولا نيزال؟ وايه اللي عامل الالتهاب ده؟ ده ميتال ايريتال اللي هو مين؟ يعني البيبتك ألسر دي البيبتيك ألسر دي انفلاميشن، فاهمين ولا لا؟ انفلاميشن ديو تو كيميكال ايريتال، كيميكال ايريتال اللي هو اتش سي ال. نركز على التركيز القليل، يعني ايه بيبتيك ألسر؟ يعني ألسر بيبتيك، ألسر ديسكونتينيوس ريليتيد، بيبتيك ريليتيد تو جاست ريليتيد. ممكن تبقى في الاستومك، ممكن تبقى في الميكل، ممكن تبقى في الاسوفجس. طب انا لو جيت اصنف البيبتيك ألسر هي انفلاميشن ولا نيوبلاز، بتتحط تحت الوان انفلاميشن. نتيجة كيميكال ايريتنت اللي هو الاكتئاب. طب هو ايه انواع الانفلاميشن؟ اكيد وكرونيك. يبقى لما اقرا ان انواع البيت الاكثر اكيد وكرونيك ده منتصف الالتهابات. يعني تقسيم البيت الاكثر لاكيوت وكرونيك دي تقسيمه منطقيه جدا لانها التهابات. التهابات ان ريسبونس تو كيميكال ايريتنت. هو اكيد وكرونيك ده بقى بتدور في البيت. قلت يعني هو كده كده يا التهابات، بس كلمه اكيوت وكرونيك دي بتوصف قلت. طب وازاي حد يجي له اكيوت بيرفكت ألسر؟ والله ممكن يكون حد مثلا من الحاجات المشهوره قوي دلع اسبرين مثلا، حد حب يلمح فراح ايه فتح شريط اسبرين وبلبع شريط خمس حبات ومية صليب وخمس حبات دول بلعوا صباع يعني. عشان واحد ينتحر الرزاز دي ماتوا كام قرص؟ 30 على الاقل. انا بنبه هو لازم ينتحر الرزاز على الاقل 30 قرص. انما خمس قرص طيب يبقى بيهوبر. يبقى بس بلع كام اسبرينه يعوروا له اليوكس ممبرين بس. ده الاسبرين ده هينزل يتكسر. فلما الاسبرين يتكسر كده بس يقوم معور اليوكس ممبرين. خد عندك بقى الاسبرين البولتارين البروتين اي نوع سترويد الانتي انفلاماتوري او اسم من الحاجات اللي تعمل برضو كده بتتاثر كتير بس الستريس امتحان البطن بس تخيل انت نازل يوم امتحان البطن الصبح اللي مذاكره نتيجه واللي مش مذاكره ما تعرفش عنه حاجه في سؤال فانت يجي لك اكثر وتتقرن وتخر كتير على الارض. فاهمين يعني الستريس ده تكسر الستريس بيطلع كورتيزول. الستريس بيطلع كورتيزول والكورتيزول يضغط في النيوكاس ممبر. حتى يقولوا عليها كوشنج ده اكثر يقولوا عليها كوشنج. واخدين بالكم من كلمه كوشنج دي عشان الكورتيزول؟ يعني هي اكثر بيوت الستريس. والكورتيزون بيظهر في النيوكاس ممبر يقول يقول عليها كوشنج اصلا. هو مين تاني غير اندر ستريس؟ غير طلب الكليه الطب يوم الامتحانات. مثلا واحد في الاي سي يو في العيال مركزه. واحد اتخبط في حد فعنده فراكشر كلافيتيف فراكشر فيلفيت وفراكشر فيمر ورابشر السجين. اه فاهمين الستريس؟ جامد جدا يعني الستريس تمام. ده البولي تروماتايز بيشنت واحد دخل النار محروق ده ستريس. بص هذه المحروقين دول ممكن يجي لهم كوشنج اكتر وممكن يجي لهم اكتر ثانيه ومقاده قوي. اذكر لما واحد يتحرق السم بتاع الحرق ممكن يروح الليفر. السم بتاع الانسجه المحروقه بيروح الليفر. يقول لما يروح الليفر الليفر ياخده ويفرزه. يقوم يروح بيزنه. يقوم يروح بيزنه. يعور بيزنه منك. كانت حاجه اسمها كيرلينج اصلا. طبعا انتوا كلكم خدتوا تجميل خلاص خلاص السر. فكلكم عارفين حكايه ان الالسر تعور السكند بارت اوف ريزنر اوبزيت تو ذا ريدينا البابلي حاجه اسمها كيرلينج. ايه اول حاجه هتقراها عندكم؟ جاستريك ايريتن زي نون سترويدال انتي انفلاماتوري او اسبرين. بصوا على حته الريفلكس دي جميله قوي من الحاجات الجميله قوي في السر. هو ربنا خلق للسمر تتحمل اتش سي ال صح؟ والبي اتش بتاعتها ايه؟ اسيد. وخلق البيزلون يتحمل البايلين والبي اتش بتاعه ايه؟ الكلاين. طب افرضوا الاتش سي ال نزل بتركيزات عاليه على البيزلون يعوره ويعمل زيتين اصلا. طب افرض البايل دخل بتركيزات عاليه على الاستومك يعورها ويعمل دوبة الأرض. فمن اللعبة ربنا خلق كل حاجة بمثلها، يعني خلق السمك يتحمل أحمر، وخلق الديزل يتحمل طلويات. والله البايل ما يعورش الديزل ولا الاتش سي ال تعور السمك، انما لو الاتش سي ال عدى على الديزل جامد يعور الديزل، لو البايل دخل على السمك جامد يعور السمك. عشان كده لو البايلورا ضعيف والعيان جاله جيليا ريفلكس يعور السمك. فمن الرد الجيليا ريفلكس قالوا كده بقى اسباب الجاستريك، اسباب الاكيد الفا جاستريك اريتر نون سترويدال انتي انفلاماتوري او اسبرين او الفاس ستريس الفا كيرلينج الفا او كوشينج الفا كيرلينج الفا او كوشينج الفا. ممكن بقى اورجان فيلير يعني نيل الغرض فاكر يا زكي لما قلت لك ان في حاجه اسمها برايا تسل، وان هنا برايا تسل ما عشان ما تتصلش للفصل، وان في خلايا هنا حاميها، وفي حاجه اسمها جانكشن كومبلكس يخش البايل يعور الجانكشن كومبلكس، يقوم الاتش تي ال داخل وراه يعور الاستومك. يعني البايل يخش يبور الريزيستر بتاع الميكروفون يقوم داخل اتش سي ال معور. طب لو حد عارف جاله اكيوت اولسر، لو حد جاله اكيوت اولسر نشوف ايه بقى ميكروسكوبي الانفجار. واحنا بس بنعرف ازاي الحته بتاعت الباك دي طب ما تعرفش خبره بكره خلاص. يعني هو هيجي يقول لي ازاي البايل بيعور الديزنر او بيعور الصنر، معلومات عامه يعني بقى ذاك معلومات عامه. هو انا لو جيت شفت الصنر تجار بتعرف منين دي الصنر؟ قالوا دي هو السؤال غريب في ايه؟ الصنر تجار هتعرف منين دي الصنر؟ قالوا دي ازاي بالظبط ايه؟ مين يفهمني كويس؟ العيال اللي هي اورينتد وطايم بيت اليوتيوب. شوف الراجل كيفش عامل بالظبط؟ عارفين التعريف بتاعتها دي هي اسمها ايه؟ هي دي الصبر، هي دي الصبر. تمام بس؟ طيب انا بعرف للصبر من الرجلين. للصبر دي هيبقى لونها ايه؟ الميكوزا بتاعتها لونها ايه؟ احمر ليه؟ كريم. ما الاسبرين نزل بهبله. فهذا الميكوزا لونها احمر ومليانه مرطب السمول اكتر. يعني الميكوزا هيبقى لونها احمر ومليانه مرطب السمول مينيوت اكتر. واضحه ولا لا؟ قبل كده قلت لك العالم اللي عنده، على فكره احنا عندنا جارين كبار كده في المتحف اكيوت انفجار، جارات كبيره كده فيها ميه وسخه محدش بيشوف منها حاجه والسمك مفتوحه. وبعدين كنا في امتحان الباثولوجي تبص على الجار كده، امتحان بتاع الباثولوجي كان غير، كنت على ما اعتقد سبوتنج باين قدام الدكتور لما يجي في السجون. لا احنا كان الدكتور بتاع الدكتور اللي حط الزهر من العين بتاعه، فانا اقول له مثلا السبيسيمن دي سكومر بايسكتد لونجيتيد، يقول لك عرفت منين؟ تقول له فيها روجي والاورجان اللي فيه روجي كده ده سكومر. يقول لي طب انت شايف فيها ايه؟ اقول له شايف ان الميكوزا كونجستد وفيها مالتو بالسبور مانيوت اكتر اكيوت روتو بستر. يروح يقول لي الميكوزا دي كونجستد، انا هذاك يعني بتاع مليون اصلا انت مكتوب على كده. فانا سمعت من ايه؟ ايه مثلا دي ميه وسخه يا دكتور مريض، دي ميه وسخه والجار ده معفن خلاص وباظ. بس هو سيستم بتقولوا لبعض فاهمين انا؟ هو السيستم ده بقول لكم ايه. طب الكلينيكال بيكتشر بتاع الاكيوبتيك السر سهل قوي بتشوفها في حياتنا العامه، عايز تعرفها في السكه كده. عليا ايه؟ قالوا لها هنجوزك علي. فقالت له لا ما اقدرش اتجوز علي، علي ده ايه؟ هو عشان معاه فلوس، انا عايز اتجوز الخيمر كده. قالوا لها لا هنجوزك علي. راح تروحها مسكه شمس الدين اسحاق، راحت مبلعه بخمس حبات. لما نزلت هيعملوا قطع في بطنها، خمس حبات اسبرين دول لما يكسروا كده ولاد بيجرحوا بيوتوا فم. قلت له اي اي فصي فصي عرف. قلت له ايه؟ هترجع ايه؟ الاسبرين، هترجع الاسبرين ودم. اول ما تشوف الدم طافين عليها دي السريون اللي جابت حطها ده ولاد هم السريون في السنان. قلت لك انت مش هتلاقي، انا هنتحر طبعا حواليك وانا هنتحر. تروح بلع خمس حبات السرين اللي هم الستات اللي هم السرين الشوية. لا اول ما تشوف الدم فرده تبدا وانت حاسس نوم العين. قوم الاقي يلاقوا دم جنبها وشريط اسبرين وعليا ايه واقع كده. لا كان هاري اسود البت انتحرت بجد، يقوموا شايلينها وجايبينها في المستشفى. انت بقى هتقابلهم في الاستقبال لابس بطه ايه؟ ابيض عليه ايه؟ راحه. مش معنى قول لي تمام، قول لي انت لابسه كالسكر عند رؤية الأتوبيس للدم يعمل ايه؟ يفايتل ويرسيت معروفة. أي أتوبيس يكون يلاقي دم يفايتل ويرسيت قاعدة هنا ممكن تلاقي عليها شوك رجع الدم كتير. ممكن لا ثم أي لا لا بقى صابرة صابرة عشان ما عايزة أحر بطنها ثم بقى ايه؟ صحر بطنها كده تلاقي بطنها من هنا توقع. لا يعني من كثر كونجكشن وفيها مصر والالسر وما بتوجعش ليه؟ عليها دي حلوفه يعني. تقول للطالب كده اصبر من كثر كونجكشن ايوه وفيها مصر والالسر ايوه وبتخر الدم ايوه. تقول المعده تنضر يقول لك لا لا تنضر. طب ولاد لما حد يبقى عنده معدته تنضر كده وتدوس على معدته تدوس على الحته دي يعمل ايه؟ سموا دي ايه يا ايه دي ايه دي سموا جاردن. لكن هنا بس مش افضل فلا لان هنا مشكلة في المعدة. طيب اختاروا لي انفستيجيشن واحد اعمله العملية من ضار. طب تطلب واحد قال فلا ضار لانه في عنده قاعدة بتقولي بديدي زائد باريم مساوي طائف رابع عليك لان بريدنج جامد ترابطلوس بريدنج جامد ترابطلوس ولو في مور دان وان ليجن ولو في مور دان وان ليجن ببقى مش عارف مين فيهم اللي بيفر. فاهمين؟ فانا الانفستيجيشن والتشويس بتاعنا ايه؟ منظار. المنظار ده ولاد دايجنوستيك وثيرابيتيك. المنظار ده دايجنوستيك وثيرابيتيك. مبروك الاهلي، الاهلي لابس احمر مثلي. انا مبروك للاهلي نسيت. انت ملك الكحلي. يا ولاد القميص ده لونهم بيجي مش احمر. انا معايا عيال هنا لو قالت لون احمر هيستدوني بره. ده بيجي مش احمر مني ده مختلف. انا موقع اهو ده بيجي قبل ما حد يستناني بره. ده بيجي انا بنزل الاحمر اهو. الواد ده اللي لابس احمر تقفلوا تخلوه بره. ده لابس احمر مني كان بيجي هو اظهر اهو ده بيجي. قلت لا هو العامل عنده كسر الكروجن. ده العامل عنده كسر الكروجن يجيله شوك بسرعه. هو عليها ممكن تبقى شوك ممكن الاثر تتخرم. يقول لك كبير لان الاثر دي غالبا ما تتخرمش. ممكن تتخرم اه كبير ممكن تدخل بس ليه؟ طب لو انت شفت عليا كده قالوا لك تعطيني حاجه ثانيه احتفظت بيها في الانترفيو يا ولد تقولي لي يدلوا الدكتور وبعدين ابدونا البين وبومتين مش هقدر انا احتفظكم بومتين وفي ايه وخلاص. طب وبعدين لما راحت المستشفى انت فايتلتها ده اسمه ايه بالانجليزي؟ جنرال اكزامينشن. فايتلتها دي اسمها بالانجليزي جنرال اكزامينشن. وبعدين قلت الاهلها يطلعوا بره وفحصت بطنها ده اسمه ايه بالانجليزي؟ لوكال اكزامينشن. فرق كتير سنه مش فاكر حكايه اللي حكيتها دي هو كلينيكال الانفستيجيشن وبتشويس ايه؟ الاندوسكوب. طب ازاي نعالج العيان؟ جدع ليه؟ ما ده تاني حاجه استجابه للتشويه في الاكزامينشن يفايتر وفي التريتمنت الى ستيت على طول كده راي اللاين كانسر فلويد بيختلوا ماده العيانين دول ولا بيعملوا ماده الكبار بايه؟ قولوا لي ايه طبعا؟ كنت. طب انتوا تتعلموا الحاجات دي تفهموا من كده ان لو واحد عنده جاسترايتس وبيرجع جامد لو اديته حبه ميه ساقعه ده حلو علشان يقول لك بينزل يرطب على معدته عكس كلام الناس على الشلفه يقول لك ده عنده برد في المعده يديله ميه دافيه. الميه الساعة ولاد على المعدة اللي فيها جاسترايتس وترجع كويس واخدين بالكم ان خبز الطواين يعمل برضه كونستريكشن ويقلل الكونجيشن. خش خش في كراسي جوه اه حبيبي انت اه تعالى ده بيبقى امور هو ليه طب يمشي من الارض؟ مش من الارض طب هيجروح. ايه نوع الليزر اللي ما بيمشيش من الارض؟ كاربون دايوكسيد بتاع المرايات. لكن الباقيين بيمشوا في مناظير، باقيين يمشوا في مناظير، وممكن اعمل فيهم ليزر فوتو ايه؟ فانجليشن. يقول لك ممكن تحقن السلولوزا سبستنس باكريليت. باكريليت لو في واحده تنزل جامد ممكن نحقن السلولوزا سبستنس. ممكن اختم بصلاين ادرينالين. ليه اولاد صلاين ادرينالين ليه؟ يعمل برضه ايه؟ كوليسترول. شوفكم الكلام ده ما ينفعش. شيل المعدة كلها. شوفوا الواد سوقي مستغرب. اشيل المعدة كلها لعلم السؤال. انا بسيب حتة صغيرة قوي من الفندق بس اوصل فيها، حتة صغيرة قوي من الفندق اوصل فيها جسد. ليه؟ دلوقتي انا عملت اللي عليا، عملت الاستشفاء ونقلت دم وغسلت مثلا بقول صلاين وصلاين ادرينالين، فاهمني؟ ودخلت المنظار واستخدمت الليزر وممكن كمان ادي برضه بريسكن. عارفين فكره برضه بريسكن ولا لا؟ يقلل الفيروس بريشر في الجي اي تي، نفس الفكره في الجي اي تي في السوشيال بريسكن. مش هو بيقلل فيه السوشيال بريسكن؟ لانه بيقلل فيروس بريشر، فممكن احقنه. عملت كل ده ومفيش فايده. خلاص العيانة هتفضل تنزل هتموت. حاجة من الاثنين، يبعت المعدة للدودة، يبعت العيان بالمعدة للدودة برضه، فاهمني؟ يعني أنا لو سبت المعدة دي هتفضل تنزل في الجسم، لأن العلم اللي مديهولي أنا قدمته. خلاص قدمت كله لسه بتنزل. خلاص اخلص. أبعت بقى المعدة للدودة، أبدأ أبعت العيان كله. طبعا شايل معظم المعدة. بس دي حته صغيره بس كده اوصل فيها. يقولوا عليها جنرال جاستريكتومي، يعني خليك كريم. يقولوا عليها جنرال جاستريكتومي. واضحه بس؟ بعد كده هتعرف لكم كورونا بريسك اوسر. احسن واحده فهمتنا طبعا كورونا بريسك اوسر الابله بتاعت ابتدائي بتاعتي، الابله الذكيه. كان عندها سؤال كده جميل بتقولنا في البداية سبب المعدة، المعدة عامل ليه ما يأكل؟ تقوم المعدة بهضم الطعام ولا تقوم بهضم نفسها؟ كنا نرد نقول لها لأنها مبطنة بغشاء مخاطي يحميها من العطارة الهضمية. الكلام ده جميل جميل. وبعدين يقدر كده لنا كده، يعني وجود العطارة الهضمية ما يعورش المعدة. لا، هو مين اللي عور الرئة ده؟ ضعف الميوكس ممبرين. يعني لو العطارة المعدية، لو العطارة باطي وانا هطفر علي ان انا لا بطيع عايزينها اوفر. ورا جاي كتاب ده الضبط. بتعمل دوسة الأوسط. لكن الحاجة الثانية المهمة قوي ان ضعف اليوكا فيمبرين يعمل ضغط الحوت. فهي هذا انا هوريكم بس حاجة عشان ايه اسمعوا لي انا عايز اسمعكم التقديمة دي ليه يعني مرض الكلام ولا دكتورة شدي جت السنة 5 بالبلاد وطلع عليك لما حد يبقى عنده جاستريك ألسر تعديل ذات ايه اللايف ستايل يعني تحب ان انت تخليه من اندر ستريس ومفيش قهوه ولا شاي ولا كولا طيب بعد اللايف ستايل بتديله تشيكو بلوكر. طب انت عارفه ان الجاستريك ألسر عاده ساركوزي ساركوزي عليك الدكتورة حابة تدي جاستريك ألسر اوميجرادور او دستاك يعني اي حاجة. طب انا لو قلت الدكتورة جاستريك ألسر دي دايما انطبه باتروف الدستريك والاتروف الدستريك دي فعلا هو يعني بتعمل دايما هايبو كلورو هايبو. هل يعقل ان عيان عنده جاستريك ألسر واتروف الدستريك وهايبو كلورو هايبو ثم تدياله انتاكس دي مرات قلت لا ولا كان عندك كلام كله موضوع اه دي لأن انا ما عنديش دواء يحسن الميوكا فلمبر لكن عندي دواء يقلل الاسيديتي هقوم اقلل الاسيديتي اكتر لغايه ما اوصل للبالانس ان الاسيديتي القليله دي ما تعورش الميوكا فلمبر الطين ده. فربنا بس الفكره مش في الاسيديتي ولا الميوكا فلمبر الفكرة في البالانس اللي بين الاسيديتي والنيوتروفيل. طب هنا بس طبعا من غير ما تفهم الدخلة دي انت سهل قوي في الامتحان يفيدك جدا. شايفين بس الدكتورة اتكلمت كده قوي وقلت لها ازاي تعملي جاستريك تعدي جاستريك ألسر قالت لها غير اللايف ستايل بتاع العيان وممنوع القهوة وممنوع السجاير وممنوع الشاي وممنوع مش عارف ايه وياكل 6 مرات ومنتال وتنزل تابلت كلام جميل. وبعدين قالت لي اديله زنتات او موبرازول. شايفين لما ناقشتها قلت لها العيانين بيبقى عندهم اطراف الدكترايتس وهيدرو كلورو هايدرا اكتشفت لاول مره انها بتدي انتاسيد لعيانين عندهم اطراف الدكترايتس عشان خاطر اللعبه مش واضحه ان انا ما اقصدش الاسيديتي انا اقصد البالانس اللي بين الاسيديتي والريزيستنس بتاع الميوكس ايه ممبر. بعد ما بقى جدول عن نقطه ولاد انا حاطط الحاجات في خانتين كده عشان يبقوا واضحين. حاجات بتزود الاسيديتي زي الاريثنت فود والانفكشن بالهيليكوباكتر فايروس. بص ولاد انا هحط اسباب كتير قوي بصراحه اهم سبب فيهم الانفكشن. حتى لو يمكن اسامه ما جابش ست الاسباب دي كلها اسامه جاب سيل سبب واحد اللي هو ايه الانفكشن هيليكوباكتر. هو جاب ست الهيليكوباكتر وجيري اشمعنى هو ده اهم سبب. لذلك لا تخش اي مؤتمر طبي how to treat gastric ulcer by antibiotics. هو بيبص للجاستريك ألسر دلوقتي على انها يعني انفكتيف انفلاميشن ببكتيريا اللي هي الهيليكو ايه؟ ما عندكش بكتر ده ايه دي ايه يا ورا دي؟ هو احنا عندنا معظمنا عنده هيليكو بكتر ده؟ اه طب ما عندناش ألسر ايه؟ كان معظمنا عنده سالمونيلا ما كانش سايكوز ليه؟ وصلناش للانفكت الدول. اي واحد فينا اولاد ياكل سندوتش من عند الشبراوي ويبقى فيه سالمونيلا تعرفي لو اي سندوتش فيه سالمونيلا يجيبها سايكوز ده لهوي كان زمان كلنا عندنا سايكوز. الفكرة انك توصل للانفكت الدول ان انت تاكلها سندوتشين ثلاثة ونوصل لوقت من كل ايه؟ انفكتد دول. عارفين احنا كلنا عندنا هيلكو باكس بس ما حدش فينا لسه في الانفكتد دول. اللي يوصل للدوز العالية يقوم تبدا هيلكو باكس تأتاك الميوكس ممبر تحس بالقوة تحس بالكثرة ثم هجمة الميوكس ايه؟ طب احنا امتى بنستعيد بهيلكو باكس؟ يوم ما يتولد يوم تعرفين رأسي من 80% من 80-90% من الناس في developing countries عندهم infection rate في مصر، حتى حوالي 50-60% في developing countries. حتى بنتقابل بيها انت ولاد مع اول بوسه من ماما، ماما تمسك النونة كده يا نونة يا نونة يا نونة، بس هلكوا بقى الانفكشن اورو اورا فاهمينها بس؟ خلاص كده الوقت النونة خد هلكوا بقى بقى بالنار واضحة ولا؟ ولو تنسي حاجة بتبقى موجودة كده بس هي فيها خاصية لما عددها يكثر بقى يقولك الهيليكوباكتر دي يرييز بوكتب. على فكرة انت هتدور على الكلام ده والصفحة مكتوبة لا مكتوب في صفحة انا كاتبه في مود ديتيلز طبعا لان ده كلام يتكتبش يعني ده معلومات بس صفحة كام يا دكتور؟ 66 في الكتاب الجديد 66 في الكتاب الجديد 109 في القديم طب انت تعرفوا لا تعرفوا ان الهيليكوباكتر يريز بوكسل معروفه الهيليكوباكتر يريز بوكسل يعني ايه يريز بوكسل بتكسر اليوري حول الايه ليه يعني ليه اليوري لما بتتكسر بتحول امونيا لا لان اليوري دي في الاصل امونيا مين اللي عملها الليفر هو اللي عمل اليوريا خد الامونيا حولها اليوريا ورماها فين في الدم مين اللي خدها من الدم الكلى رميتها فين في القعده في القعده يعني لو واحد جاله ليفر فيلير الامونيا تعلى عنده في الدم يجيله انفلاس لو واحد جاله رينال فيلير اليوريا اللي تعلى في الدم مش الاول الليفر بيبقى حولها اليوريا خلاص تعرفين الايكو لاي دي تعرفين الايكو لاي هتاخد اليوريا تحولها الامونيا الامونيا دي اسيتك ولا الكلاين الكلاين ولانها الكلاين هتستيميليت السكريشن من اتش تي فمين بتعمل هايبر اسيدز ازاي؟ عمال اطلع امونيا امونيا امونيا فبالماء انت بتحس ان في الكالي جوه فبتحاول تعديلها فبتعمل ايه؟ ترفع الاتش سي ال طب ازاي بتقلل الريزيستنس بتاع النيوكاس ميمبرين؟ يقول لك لما عددها يزيد ثم هدم النيوكاس ميمبرين لما عددها يزيد وتحس بالكثره ثم تهاجم النيوكاس ميمبرين مين يتحمل؟ جهاز كده في جسمنا بيتحمل لما البكتيريا تهاجم الاميون سيستم يوم النيوكاس ميمبرين يبقى ايديمتر وكونجستد يوم الاتش سي ال يعوره لدرجه ان هما يوصفوها لنا بلفظ بلدي يقول لك مش الهيليكوباكتر السبب في الالسر السبب في الالسر جهاز المناعه هو اللي اتحمل لما الهيليكوباكتر هجمت النيوكاس ميمبرين مين اللي اتحمل؟ جهاز المناعه فخلى الميوكس ممبرين كونجستد وإديمتر راح الاتش سي ال معوض عشان كده اقول لك الهيليكوباكتر ليها دي والافكت تزود الاسيديتي وتقلل الريزيستنس بتاع الميوكس ممبرين يقول لك الهيليكوباكتر ليها دي والافكت تزود الاسيديتي وتقلل الريزيستنس بتاع الميوكس ممبرين تعملها رد هيلكو باكتر طيب يعني من ضمن الاسباب القويه اللي تعمل بس تاثر ولا الهيلكو باكتر والهيلكو باكتر تعمل حاجتين تزود اسيديتي وتقلل الريزيستنس بتاع الميكروفون دي حاجه كده اسمها كونستيتيوشنال ثيوري او جينيتك ثيوري يقول لك مين اللي يجيله بس تاثر ولا انت تفاصيل الدم فين تقول الواد ده كلاسيك يا ولاد تيبيكال طويل ورقبته طويله والبلاس جروب او هنا هو ده زبط الأوسر باي ديفينيت وعنده مطر وعنده زبط الأوسر جامد جامد كلاسيك طويل رقبته طويلة بلد روب او كان عندي واحد زميلي في دفعتها وقال عنده زبط الأوسر كان قصير ورقبته قصيرة والبلد روب ايه كنت احجزه وبتطلع الجينيتك فيه وبعدين الشغل ده شغل احصى بس هو تعرفين الاحصى تورينا حاجة وبعدين نسأل نفسنا ليه يعني لما الاحصى تقول لنا دايما الزفت اكثر في البلد جروب او ونحن نحاول نسأل نفسنا اشمعنى يعني عشان نفهم اشمعنى كنت اعرف حاجة انا بعد كده عملت تقع انا يميني الفكرة كتير هو يعني واحد بلد جروب ايه يعني الار بي تيزمان عليها انتين ايه سؤال تاني جامد يعني ايه واحد البلد جروب دي يعني على انتيوري يعني ايه واحد البلد جروب او يعني محلوق له او يعني زيرو محلوق له معناهاش انتي طب هو الانتيجين دي لما بتتكسر الجسم بيخلص من الانتيجين دي فين في الميوكوس ميمبرين بتاع الصوت يقولك لما الار بي سيز بتتكسر الجسم بياخد الاي انتيجين او الاي انتيجين يوديها الميوكوس ميمبرين بتاع الصوت فالاول ميوكوس ميمبرين يبقى يا عيني مين اللي معدته ضعيفة؟ او معدته ضعيفة ليه؟ لان الارض فيه محلوق لها ولان الارض فيه محلوق لها مفيش انتيجين على فكرة انا ما اقصدش بس انا بالكلام في ناس مثلا بلاد جروب ايه؟ عمالة بتضحك كانسر الصبح طب مين اللي دارس؟ ربنا بيوزع الارزاق مين ارد؟ لكن فاهمين الجينيتك كتير سمينا رجل جينيتك سيري الإيريتان فوز بسرعة الإيريتان فوز لعلمي الإيريتان فوز دي تزود الأتيديتي وتقلل الميوكوس ممبر يعني تزود الأتيديتي وتقلل الريزيستنس بتاع الميوكوس ممبر بسرعة الإيريتان فوز ها الأكل الحراق زندر كومبو يعني ممكن ولا تخش كنتاكي تطلب واحد زنجر كومبو كأنك بتطلب واحد بيرفكت أوت أو سندوتش حراق قوي جنبيه واحد كولا بتعرفين الكولا دي فيها كافيين أنثروجينيك وبعدين حب البطاطس تحط عليهم فلفل أنت الوجبة دي وأنت داخل ما تقولش اديني زنجر كومبو كل ما عايز واحد مشهورة مشهورة تمام بس الإيريتانت فود تضعف الميوكوس ممبرين وتزود الأسيديتي الاثنين ليها ديوال افكت زي الهيلكو باستر انكريز فيجال فود عارفين انكريز فيجال فود ده اللي هو رجال الأعمال رجال الأعمال وطبعا الكوليسترول الستريس الستريس الستريس بقول لكم بيجر يعني البيجر ده برا في المسافه فاهمين انا البيجر ده برا في المسافه وما انا عمله ستريس ستريس ما هو لازم مفيش حد ابدا هيعلله في المسافه لوحده لازم يعلله برا في المسافه معاه وامنوريتي افكت يعني مثلا انت بس في امتحانات واندر ستريس يوم يعلى السمباتات بس لازم يعلى له ضرب سمباتات معاه شوية وإلا لو رد لو حد ماشي كده واحد قال له اخ في ناس ولا بتتخاضي لوحدها والله انا مرات كده اول ما اتجوزتها كانت بتتخضى ما التليفون يرن يعني لا بتتخضى لما الظروف صوب يرن على السقف بحاول افهمها ان التليفون يرن على السقف بعدين صعبه يوصي بعدين صعبه يوصي بعدين صعبه يوصي بعدين صعبه يوصي بعدين زي ما السمباتيك عالي اضرار السمباتيك عالي بيأميلوريت الافكت تعرفين انا لما الفيجا تزيد ال اتش سي ال دي بعمرت ايه؟ لما الفيجا تكون يزيد ال اتش سي ال دي بعمرت ايه؟ الراجل بتاع مين؟ بتاع الكلب كان اسمه ايه؟ بابلو. بريه ايه؟ بريه ده اسمه البطاطس. بابلو الراجل الرد بتاع كان وده كان اتش تيل بالبيجر مع عصافير بطننا يا ولاد الصوصو فاكرين؟ هو ده انكريز ليجل كود. مثلا اندوكراين ديزيز طبعا في الاندوكراين بقى بالبناء ما شاء الله عليكم جامدين. يقول لك زورينجر ايلسون او هايبر باراثيرويديز. نشوف الواد الشمس كده يا اخبار عن زورينجر ايلسون. زورينجر ايلسون يعني تعرف ايه عن زورينجر ايلسون؟ تيومر طالع من دي سيلز فين؟ البنكرياس. هو البنكرياس بيطلع جسرين؟ الزكت. بص هو الصورة لعبة ايه؟ بص هو عارف ان الجسرين بيطلع من دي سيلز. دي سيلز دي في البايلورس. بس هو فاكر الصفحة، الصفحة بتقول ان هو تيومر في البنكرياس. فعامل ايه؟ قال لك تيومر في البنكرياس طالع من جي سيلز اللي بيطلع جسترين. قلت له البنكرياس طالع جسترين؟ قال لك لا. قلت له ازاي الورم في البنكرياس طالع جسترين؟ ليه؟ عشان في كلمه بس واحده بس واقعه اكتب الجسترين. الورم في البنكرياس يبقى بس كلمه واحده تهز ثقتك في نفسك جوه اللجنه. ان ورم في البنكرياس بيطلع اكتوبيك جاسترين. هي من طبيعة الخلية تطلع جاسترين ده اكتوبيك. ويخليك تفهم الحتة الجاية ان زورينجر ايلسون سندروم نوعين، نوع هايبربليزيا في جي سيلز بتاعت الاستومك ونوع تيومر في البنكرياس. نوع هايبربليزيا في جي سيلز بتاعت الاستومك ونوع تيومر في البنكرياس. طبعا مبسوط من الطلبة اللي بتتزوج. انا عامل صفحه زورينجر ايلسون محدش يتكلم. انا ولاد اخوش عندكم تعليم وانا اللي بحفظ وانا مالي. يعني زورينجر ايلسون ولاد نوعين، نوع نتيجه هايبربليزيا في الجي سيلز اوف ذا ستومك ونوع نتيجه تيومر فين؟ في البنكرياس. صفحه 99 يا دكتور تدعيني والله موجود ورقي وانا عارف. انا اللي عامله فانا عامل ايه؟ ليه؟ لما حاجه في الجونيور بس. طب يلا يا حبايبي. ليه؟ يلا مفيش حاجه اسمها كده. فور يلا كلمني عن هايبر باراثيرويديز. اعراضها ايه؟ هايبر باراثيرويديز. قولوا يا ده هايبر باراثيرويديز. هايبر كالسيوم. العين يقول لك يا دكتور انا عندي هايبر كالسيوم، عندي كالسيوم، عندي كالسيوم. عايز اعراض يالا بون وستون وموت وجي اي تي. اربع كلمات بون وستون وموت وجي اي تي. هو ده الهايبر باراثيرويديزم. بص يا ناس الهايبر باراثيرويديزم ده بون وستون وموت وجي اي تي. وبعدين كنا نحط كلمه كده قبليه جميله جميله عشان ناخد درجتنا نكتبها. الهايبر باراثيرويديزم يوجوالي اسيمتوماتيك. كام ده كده في الداخل ده كومنست مانيفستيشن. الهايبر باراثيرويديزم ده في اسيمتوماتيك. حته جامده كده في الاول اول ما تقفله بعديها بول وسترون ومود وايه وجي اي تي. طب بيعمل ايه في البول؟ بيكفوا فبيعمل بوم بيت. يحصل اوستيبروز فيعمل بوم بيت. ولان الكالسيوم متحرك من العظم ينزل في الكلى يقوم يعمل ستور. وبعدين الجي اي تي يعمل بيبتيك اوسر. وكانوا يفسروها لنا يقولوا لنا الهايبر كالسيميا بتبقى انفولفد في الريليس اوف جاسترين. يقولوا لنا الهايبر كالسيميا بتبقى انفولفد في الريليس اوف جاسترين. الموت يعمل ديبريشن ولاك اوف كونسنتريشن وابتي. عارفين يا لما كنت بذاكر وانا عندكم كده الهايبر باراثيرويديز انا رحت لقيت في كاتشب في الدم. ليه بقى؟ وانا بذاكر لقيت في كاتشب كده في الكلينيكال بيتش. ذا كومن يعني برزنتيشن للهايبر باراثيرويديز ان هو اسيمتوماتيك وديسكفر اكسيدنت. الواحد لما بيعطل لازم يكون فيه مرض بيبقى السفر ده اكسيدنتال ممكن يقلق بس ممكن ما تقلقش انا مالي مش عندي اللي بعديها على طول يقول لك لاكت كونسنتريشن وبعدين ده وابد خفيف طب انا بنزل وديبريشن طب انا زعلان طب هنا بس نقطه ايه التكتر الاعراض شايفين فيك الدوله تلاقيها دايما ايه ديلي كانت الكلمه كده جميله قوي عندنا راح بعد كده يقول لك الهيبر بره الثيروزيزم دي بتتقالف عندي 1000 ملايين يعني انا بتحرك في وسطكم كده يا ولاد الاقي واحده عينه مرحله قولوا تعرف تعمل هايبر برد ترديزم مرض تاني يا اخي انت كالتا من فصرة ما تحمل انت كالتا من فصرة على طول فهمني؟ غير لما تلاقي طالب واسمك كده عم فيه قولك بولو وصولو ومدو شاري فيه قولك ايه فهمني؟ اورينتد كده وبيحاول يحصل فعال ده لا يمكن يكون هايبر ترديزم ده هايبر برد ترديزم هذا برة تغريف بقلت من عينيه depression المنتال status بتاعته واضحة ده لكن من ضمن أعراضها المشهورة قوي جبت كانسر ليفر ديزيز وتم انا معلمكم كلمة جميلة أي عيان عنده جبس بيوميجال وسوفيجيال فيرسز لايبل فور جبت لأن الليفر ما بيعرفش يكسر الجسترين ولان الليفر ما بعرفش يكسر الجسترين بيبقى العيان عنده حموضه لما يديله بس الارض عاوزين تتمسح حاطط كلمه كل ما اقول حاجه اقول لكم نسيت الجسترون يعني ولاد انا جيت اسال وانا بشرح البورصه على البرتنشن بقول البورصه على البرتنشن بتعمل ازاي يعني ايه رد قال لي كنت نسيت الجسترون فاهمين وبعدين بس بقول العيان بتاع الهبات اليوم اللي جاي يجيله بس الارض قال لي كنت نسيت الجسترون قالوا لي قال لي كلمه بالانجليزي مش عارف العانة الرجل عنده بس منه مدى الليبر ببعاش يكسر الجسترين ولقينا الليبر ببعاش يكسر الجسترين ايه اللي يعرف الدم؟ الجسترين؟ ما هو الليبر مش عارف يكسر الجسترين ومين يعرف الدم؟ الجسترين يوم عامل استيميليشن ليه؟ للبرايتر سيلف وبتفرز ايه؟ اكسل يوم يجيله بس الأفضل عشان كده اقول لك اي واحد عنده بس منه مدى يرجع دم مش شرط انت بتعمله المنظار النيوكازاليسي خالص ممكن النهارده ينزل فيرسيس بكره ينزل فيرسيس الفا حاجه ثانيه خالص جميله بس الحكايه دي مشهوره قوي عند دكاتره البطنه مشهوره جدا ان عند ليفر ديزيز فايبل فور فيرسيس الفا الستيج دي فود لو بطنه ما بتصرف الاكل بيتحوش لبطنه تعرفين الاكل لو اتحوش كتير في الاستومك يعمل ستيميليشن للجي سيل الاكل لو اتحوش من الاستومك كتير يعمل ستيميليشن للجي سيلز وللجسترين نشوف العمود الثاني يا ولاد انفكشن هيليكوباكتر فايروس ويكنس في الميوكاس ممبرين انت قاعد يا موسى ويكنس في الميوكاس ممبرين اتروفيك كاسترايتس يا هندي كلمني عن اتروفيك كاسترايتس تعرف معنى ايه اسال انا وانت جاوب شوف الواد الصايع بقول له كلمني عن اتروفيك كاسترايتس قال لي ديس اديزيز كاركترايزد باي اتروفي ان ذا ميوكاس ممبرين افضل فوق يلا كمل وانا اتروح مور كومن ايميل ولا انتيميل طبعا انتيميل زي هندي مين قال اوتو ميون لا لا يا ولد المرض اوتو ميون عشان كده مور كومن انتيميل يبقى كاركترايزد باي اتروفي في الميوكاس ممبرين اوف ذا ستومك ها ويبقى معاها هايبو كلور هايدريا ده مرض اوتو ميون مور كومن انتيميل يبقى معاه كسر الارض الاريتنت فود قلناها الزنجر كومبو ها البايلورو بيدينا ريفلكس قلناها انا لسه طارحها ان البايل لو دخل للطمك يعورها والواد ده في تقريبا سؤال ساعتها فاكرينه الباب ديفيوجن ان البايل لما بيخش للطمك بيعور الاستيريا لاينينج يوم الاتش سي ال يعور الطمك كيميكال وميكانيكال ايريتنت الميكانيكال ايريتنت دي اولاد جميله جامده تعرفين كان يشرحوا لنا كده يقولوا لنا الاكل هو نازل المعده ينزل من الاستومك على الليفر سيل. الاكل هو نازل المعده كده ينزل من الاستومك كده على الليفر سيل وبعدين يلف. يقول لك لازم الاكل هو نازل يبقى لسه ناشف شويه يعدي على الليفر سيل يحط فيه. وقلنا مثال جميل قوي يقول لنا لو عندك عماره اربع ادوار ما فيهاش اسانسير مين السلالم اللي الدور الاول؟ اول دور اشمعنى؟ كل الناس معدي عليه. انما سلالم اخر الدور قله مندسه تعدي عليه. فاهمين بس؟ يقول لنا ده سلالم اول دور كل الاكل يعدي عليه وهو ناشف يوم يعوره. وبعدين بتوع القناه ما ولادي يقول لنا حاجه ثانيه جميله قوي يقولوا احنا بنعرف الصمت من جوه ازاي؟ ميولوجي. برافو عليك. يعني ميولوجي تعريف. يقولوا لنا في اثنين ميولوجي مشهورين جدا على الليثر كيرف طوال كده طول الليثر كيرف. عارفين كريتي ووتر؟ يعني اثنين من قدر فوق طوال جدا من طول الليثر كيرف الاكل اللي بتحلق عليهم عاملين زي كريتي ووتر كده. يعني اثنين تومي قدر فوق على الليثر كيرف كده مخلين الليثر كيرف من جوه من جوه مش من بره. انا بتكلم على ميكوزا من جوه عامل زي الشارع زي الشارع الاكل بيتحلق عليه كانه ماشي في الشارع كده. فاحنا مسمينه ماكينه استراش. في شارع في الالماني يعني استراش او استراش في حاجه كده يعني مش هنحبوها النهارده اسكت. يعني في شارع بين المانيا والنمسا اي حد خط ماجنو ده كان خط الساعد وخط ماجنو كان هتلر كان فرنسا عاملاه عشان تحمي نفسها من المانيا. حتى هتلر ما خدوش لا احتل اوروبا كلها وخد فرنسا من ورا. فجوهم الخط ياخدوا بيه جزر وراح واخد اوروبا كلها وخد فرنسا من ورا وفجوهم الخط. فاهمني؟ فهم يقول لك في شارع بين المانيا بين المانيا وفرنسا اسمه شارع مجنون. اي حد مسافر لازم يسافر فيه. اما لما شافوا الميكوزا الفوز ده قالوا ايه ده يا ربي؟ ما في مسرح. يجيبوا الورقه هتلاقوني كاتبها لك. يجيبوا الورقه هتقف ان دي كده. ايه؟ الاناتومي. البصل الخشن؟ اه على اساس ان في مايوز بس في الشارع دوت. لا تمام. الاكل بيعدي الاكل بيعدي على الشارع على الميكوزا الفوز دي عروسه صوره. الاكل بيعدي على الليثر كيرف. طب قول لك الليثر كيرف مور لايبل فور تير اند وير يعني عمال يتضغط عليه يضغط عليه ويتعور عشان كده الجسر اوصل دايما على الليثر كيرف. بعد كده السكيم ثيري. السكيم ثيري دي اللي عملها اولاد راجل دماغ دماغ بصوا يقول لك الجسر الاوصل دي بتحصل على الليثر كيرف ليه؟ ركز يا ولاد دي عشان الراجل ده يعني يا شراطيه. بعدين بص يا يقول لك الجسر الاكثر دي بتحصل ازاي؟ سمول ماينيوت امبولس. سدت سمول ماينيوت فيسل. هو احنا مش شايفين الامبولس ليه؟ ماينيوت ومش شايفين الزفت اللي ايه؟ قام اتعملت سمول ماينيوت ألسر. ال اتش سي ال وسعها قمنا شفناها في يعني ايه؟ سمول ماينيوت امبر سدت سمول ماينيوت فيسل عملت سمول ماينيوت ألسر قام ال اتش سي ال وسعها خلاص فبقت جسر الألسر. فاهمينها؟ طبعا كل دي نظريات ضعيفه جدا. اقوى نظريه في مرض هي الهيليكوبتر دي واضحه الهيليكوبتر الفكره دي غير الورق. البطل ولاد بنسعى كيرف بالذات لان بلاد سبلاي بالبندفة هو كان بسمته كده يعني لان ده سبب الالسر فايبيش هو سامع ولاد قال لكم ان يدينا الالسر سامع كان قال لكم ان يدينا الالسر ممكن تبقى على الانتيرو الور او ذا جيزنر ممكن تبقى على الانتيرو الور ممكن يكون اثنين وقال لكم كلمة على اثنين الالسر ظريفة جدا قال لكم عليها ايه كيسين ده الالسر فاكرين ليه طبعا دي بقى بعض ليه خلي بالك اصل الديزم بيبقى كلها بيزم الا لما الاكل يعدي فيه يعني الديزم ما ينفعش ارسمه كده واعمل هنا اكتر واعمل هنا اكتر واسميها تيتشنج ده اكتر ابقى بخرج ضمن الطلاقين هي دي اللي يقولوا عليها تيتشنج ده اكتر لان الديزم كده وزين بقى لا يمتوا أكثر دي بقى بعض الديزنم ده ما يتنفخش لما الأكل يعدي بعد ما الأكل يعدي كلها بالسلام عشان كده يقولوا عليها تيتنج أكثر عكس الجسر الأكثر الجسر الأكثر بتبقى تنجل تنجل فينا حتة بس هنسى الكرب مين جرع يقول لي فينا حتة بالضبط على نسى الكرب عند الانتزيورة تمام عند الجنشن بين البادي والبايلور على الليسر كيرف عند الجنكشن بين البادي والبايلور طب ليه اولاد الديدينا الالتر بتحصل في الفيرست انش والفيرست بارت وزيزو اكثر حته من الاعراض الاسيد صح انا اسالك سؤال ثاني ادي على لو سالت مكانها يقولوا على الحته دي في الاشعه الديدينا الكام الباريوس يقول عليها دي دينا الكاس دي ايه كلام الفاضل اللي تبعها تعرفين دي دينا الكاس دايما يكتبوها لنا كده في الاشعة ولا حد معاكي؟ وصلت؟ طبعا ده يحافظ على الكتاب من العنكبوت عارف دي تمام ده من ضمن الحاجات اللي بتسرق عليها الكتاب ده من العنكبوت ما تعرفش الكتاب واخدين بالكم ان ده البيدوره البيدوره ده السنتر هنا ناشف ناشف ومدور فالجسم لازم يجي من عليه مدور لازم ماسك في الجسم ماسك في البيدوره بعد كده يبقى كلها بتت شايفين الفرطور شايفين الكف اهو فرطور مدور من هنا وضيق فمين يسموه ديدينا الكاب ليه؟ يسموه ديدينا الكاب لان اول الديدينا مدور لانه دايما على بايلورس ما ينفعش يبقى كولابسد كولابسد ايه ده سفنكتر فلازم يجي من على حاجه مدوره وبعدين ينزل على كولابسد فيبان شبه الطرطور فعلا عشان كده يقولوا عليه دي دينا الكاس طب ليه بيرسموه مثلث خلي بالكوا ده بليل هو طرطور في المجسم لكن لو صورته اكس راي يبان يبان القمع يبان مثلث القمع في المجسم يبان في البليل اكس راي مثلث فاهمين انا عشان كده دايما يقول لك الفيرست انش وفيرست بارتو ديزنا اسمه في الاشعة بيدينا الكاف اشمعنى اهو شبه الكاف من غير ما تفهم شكل الفيرست انش وفيرست بارتو ديزنا مش هتفهم اي حاجة في الباريوم خالص تفهمش حاجة ولا تفهم بيدينا الكاف يعني ايه ولا ترايس وليس ولا تفهم ولا كلمة واضحة بس ترايس يقول لك اول حاجة انت يا ابني جاي صفحة دايما غير اللي انا بشرح فيها خلاص النمبر سايز خلاص كده السايز الشيب راوند اوفر اي كلام الايدج الايدج اللي انا معايا عليه جامدة جامدة حتى لو سألتهم في الباركونر اللي هو اول سنة يجاوبوني على طول يابا نوت قول لي البينا الألسر وصف لي كتلاقي البينا الألسر. يعني أكثر حاجة بتفكرها في البينا الألسر إنها تكون كده. شكلها في الأول بيبين هي سلوبينج إيج وسريتد إيج. ما انا عارف ان ما انا دكتور اي الاول بيبقى لها سلوبينج ايج وسريتد ايج ليتر اون بانش اوت. جدع السؤال الجاي يا حبايبي ليه في بانش اوت بالذات لو ضرب جت الام ايه اند ارثرايتس اوف ديتراند. ولان بيحصل اند ارثرايتس اوف ديتراند في الباس بيت بيربنديكولار بتبقى بانش اوت. واضحه؟ تعرف الالسر دي بيبقى شكلها كده ليه الاول؟ اكيوت من الهرشر. اكيوت يعني واخده شكل التروما يعني. الرجل سلوبينج ايج سريتد ايج مع الكورونيستي يحصل اند ارثرايتس اوبليترانس. ولان البلاصه بلايبر بنديكلر تبقى بانش اوت. على فكره دي مش بينا الالسر. ده اي كرونيك رانز بسيفيك الالسر حتى بيدينا الالسر كده. اي كرونيك رانز بسيفيك الالسر كده ده وصف كرونيك رانز بسيفيك الالسر. نقول في الجديدة نقول في البينا. واي تروما اي تروما نفس الشكل. هولاد الارضية بتاعت الالسر دي تبقى كفر بايه؟ يعني لو العين بطت في السنة تشوف ايه في الارض؟ جنريشن فيش لونه ايه؟ او ابيض او اصفر حتت ايه؟ واوا حمرا واوا اسفي واوا بيضة واوا هيل واوا صفرا واوا انفكتي. فاكرين؟ الكلام ده مهم جدا. وانت لو اخدت المنظار تشوف دي دينا الالسر او جات الالسر لقيت بالمنظار الالسر لونها احمر يبقى الالسر دي ايه؟ اسفل. طب لو لقيت الالسر بعد ما اديت العلاج ابيض تبقى فتحي تجيب حكايه الواوا دي جامده جامده جامده. الالسر مش اند ارثرايتس اوف ديتراند. بعد كده هتلاقي عندكم ان دي كده ولا اول كلمة فيها اللي هي ماجنا ستراس. وبعدين كلمة ثانية اولاد في الان دي عندكم جميلة. مين الاخطر الانتيرو وورد دي الالتر على الانتيرو وورد دي ولا الالتر على الانتيرو وورد؟ الانتيرو وورد اشمعنى؟ الجاسترو دي دينا الالتر وراء الجاسترو دي دينا الالتر وراء يقوم اولاد لان الجاسترو دي دينا الالتر معدي وراء. لو الالسر غوطت شويه بتقوم ضربه الجاسترو دي دينا الالسر كبير ما تمت. ايه الجاسترو دي دينا الالسر ده جاب مين الجاسترو دي دينا الالسر جاب مين؟ الجاسترو دي دينا جاب من الجاسترو دي دينا الالسر جاب من الجاسترو. انا عايز اكتر من كده. ودلوقتي جاي من لبس جسرك يا رب نور بصرك نفتكر المعلومات في اكثر من يومين بيفتكروا المعلومات يا رب. ايه انا في اليومين دول هعتكر انا هعتكر في اليومين دول بفضل الدعاء يمكن المعلومات تثبت. ولا اي يومين اي يومين يعني اقول معلومات فاضي يومين وعيد يعني كسر جديد الارتر ده ولاد ده جاي من البتن كان ماشي ورا الفيرست بارت في ايدنا. فلو الارتر غوطت شويه ممكن تعمل كتير في ليجن. هتلاقي عندكم النقطه الثالثه تايم تو كسر الارتر. هو بتفسر النقطه دي جميله التايم تو كسر الارتر. سؤال شفوي لذيذ قوي يا ولاد دورك تايم تو كسر الارتر. اكتب عليها الامريكان كلاسيفيكيشن للجاستريك الالسر. الامريكان اولاد هم اللي يقسموا الجاستريك الالسر كده. يقول لك تايب 1 اللي هو اللي احنا متعودين عليه ده اللي هو على النتورك كيرل. طيب 1 ده اللي هو على النتورك كيرل. طيب 2 ده العيان يبقى عنده جاستريك اكتر وجيجينا اكتر. حاضر حاضر. طيب 2 ده ولاد اللي هو جاستريك اكتر وجيجينا اكتر. طب هو الحته دي جميله دي بتقلك مين يحصل الاول؟ الديدينا الاكثر ولا الجد؟ وطبعا ما انتم ما بتردوش ليه؟ اصل هو السؤال الثاني ليه؟ هتقول له الجد الاكثر، هتقلك ليه الديدينا الاكثر؟ هتقلك ليه؟ هو الديدينا الاكثر بتحصل الاول. قوم يحصل ايه بقى؟ الزجر في الديدنا. لان الاكل لما بيجي يعدي بيوجع. يحصل الزجر في الديدنا. يوم الاكل يتحوش في الاستومك. والاكل لما يتحوش في الاستومك يعمل استيميليشن للجي سيلز ثم تزود الجاسترين يقوم يزود الاسيديتي ثم الاستومك تتعوض. ثاني جاستريك اوتر وديدينا الاوتر، مين اللي يحصل الاول؟ الديدينا. يقوم الديدينا الاوتر يا ولاد تعمل سباز في الديدنا. يقوم الاكل ما عرفش يعدي من الاستومك للديدنا. فاهمين؟ يوم الاكل يتحوش في الاستومك. يوم لما الاكل يتحوش في الاستومك يعمل استيميليشن للريليس اوف جاسترين. يوم يزود الاسيد. واضحه ولا لا؟ النقطه الثالثه في الان دي جميله ولا لا؟ هو انا لو قلت لحد كده احسن انفستيجيشن بيشخص جاستريك اوسر ايه؟ منظار. تمام. طب المنظار ده فيه عيب خطير قوي، ان اللي بيشوف بس اللي جاب المنظار، انا مش شايف حاجه. انا لو فتحت بص العيان دلوقتي عندي مشكله ان انا شفت الصوره من بره، انا شفت السيروزا والاوسر في البيكوزا، وانا عايز اعرف الالسر فين عشان لما اشيل الالسر. اصل ممكن الجراح ولاد يخش يعمل جاستريكتومي يشيل المعده كلها الا الحته اللي فيها الالسر يحافظ عليها. يوم العام في البص وقت بيجي له ما تمش الجراح يشيل الالسر فين؟ عايز يشيلها. يقول لك دلوقتي انا واقف بره والالسر جوه، انا شايف السيلوزا والالسر في الميكوزا، اعرف ازاي وانا جوه العمليه؟ وصلت؟ اعمل بالي لما انا جوه العمليه في حته وصلت؟ هو الاكثر دي اكيد ولا كرونيك؟ الاكثر انا بتكلم عليها دلوقتي دي اكيد ولا كرونيك؟ يعني سفر كرونيك يعني نشف. لا بص حته على المعده كده طريه طريه طريه ناشفه. معدة بيقولوا ان فيها ألسر وفيها حتة ناشفة عرفت هي الألسر باينة عايز تتأكد. تعالى على حتة ناشفة وسك عليها من فوق كده تلاقي صبعك بيخش في خرم. ما هو السمر الطرية زي الكيل هتخش معاك في بقها. بق الألسر ده اسمه ليه اسم كده تشبيه بلدي، يقول لك الكريتر. الكريتر اللي هي الفوهه، الفوهه اللي قال الكريتر اللي هو الفوهه، فوهه البركان هي دي الكريتر. فاهمينها بس؟ يقول لك تدخل صباعك كده تحس الكريتر. تاني بقى اعرف ازاي مكان الالسر؟ يقول لك حس المعده كده طريه طريه طريه الا حته ناشفه. مين الحته الناشفه؟ الالسر. لو حطيت ايدي فيها ممكن احس الكريتر. حاجه ثانيه هو السيروزا لونها ايه؟ طب انا هقول لك بطريقه ثانيه، السيروزا بتلمع ولا لا؟ طب لو فيها التهابات يبقى فيها ادهيجن وفايبروزس وتحصل لها رطب بلاستر. فالحته اللي فيها اوسط هلاقي فيها رطب بلاستر وادهيجن. زهقت زهقت. جيب شاشه جيب شاشه وحط على المعده كلها بشاشه. يقول لك الحته اللي فيها اوسط يبقى فيها فراجايل كابيلاري. ثم تلاقي الاستومه كلها بتتحمل الشاشه الا الحته بتاعت الالسر تعمل بتيكي. ايه حتى فيك واضحة بس انها ملتهبة الحتة بتاعت الأبصر دي ملتهبة ففيها فرازاي ثابتة دي فلما بتتحكي بالشاشة بتتفتح تعمل زي كده تعملها بس بطل دي المعدة الحتة اللي فيها أبصر فيها التهاب بنمسك ايه شاشة واحط على ايه على المعدة او الاقي الحتة بتاعت الأبصر بتعمل ايه بتيك ارست ارست اقطع المعدة وبص جوه ده اتضربت من بص جوه ده فاهمني اللي بيقول ده كلام ريتم بس صدى حلوه في الشرق يقول لك ازاي يبقى عليك جاستريك اكتر تقول له ميديكال يقول لك لو فين تقول له جاستريكتومي يقول لك طب وانت بتعمل جاستريكتومي ايه الكومبليكيشن اللي ممكن اعاني اتعرض لها تقول له ميس اكتر يقول لك حلوه قوي طب انت تعرف منين مكان الاكتر يلا بس قولها تاني تعرف مكان الاكتر ازاي حتى ناس ايه تاني المكانيك اكتريتر ممكن احسه حاجه ثالثه في لطف نقطه وبعدين الفيزيكي زهقنا افتح للصوره في نص جوه واضحه طيب كوريت لينك الفيكشر وبيبتي كامل انت بيت زيين اي اهم عرض لك في بيبتي كامل البين يا دي اهم عرض لك في بيبتي كامل البين البين الاصدر بيجي دايما ولد في النصر البين الاصدر ولد شاب في النصر بيجي بين ريليتد تو مين بعد الاكل بتاعتين بيشتكي من بين related to me بعد الاكل بتاعتين والبين ده بيبقى ريليكت بالاكل والعكس الجسر الاوسط اللي بيجي الوجع بعد الاكل بحوالي 6 ساعة كده يمنعنا عشان الوجع يروح يعمل ايه يحط الباع فوق عشان يرجع ناخد بالنا من حاجة كده في علاج البين الديدينا الأكثر فيها بريزيستي تعالى يعني ساعات العالي يبقى تعبان من أسبوعين لست أسابيع ويبقى كويس من شهرين لست شهور ولكن الديدينا الأكثر أحيانا فيها بريزيستي أو نقولها بطريقة ثانية عيان الديدينا الأكثر يبقى تعبان أكثر في الربيع والخريف وكويس شتا وصيف البريدست دي مقياس واضحة قوي في الجاستريك اولسر طبعا عندي الجاستريك اولسر يا ولاد بيبقى ما ياكلش لحمه دي بتوجعه اللحمه دي بتعمل سويتر للجاسترين والاسيدك هو عايز ياكل نفسه ياكل بس خايف فيقولوا ان عنده انتكت ابيتايت هو ما بياكلش لحمه صحيح بس عنده سايتوفوبيا خايف ياكل بس ممكن يجيله هيماتيرميتيز ميلينا اكتر ساين مهمه يا ولاد في الديدينا الاكثر والجستك اكثر اللي هي البوينتنج ساين ان انت تقول عيال سن بيوجعك لو جستك اكثر يشاور ميد لاين لو ديدينا الاكثر يشاور يمين شويه الجستك اكثر يا ولاد يشاور ميد لاين لو ديدينا الاكثر يشاور يمين شويه ديدينا يمين واضحه ايه كده يا ولاد الجدول بتاع الكلينيك كان بيكتب حاجه مش واضحه طب ما حضر لنا حاضر ماشي مع ان انت في الوزاره المفروض تتكلمون اقرا ولاد الجدول كده دي حاجه مش واضحه كل واضح صح؟ هل انت منتج جدول؟ ولا بتردي؟ يعني هذا منتج اول حاجه اللي يقول لك الفايف اوبريشن الريدين الأنصر مور كومن إن ميل لما تسلو أكثر من الفيميل بالنسبة 10 الواحد نسبة دي ما تقلقش تقلق طبعا ببقى سؤالك الجاي ليه المناسب الصغيرين كده فيهم الريدين الأنصر كتير الترس طب هو البنات مش أنظر الترس لا طبعا أنظر الترس الثاني هو بص أنا ولا تسلو تتخرج ايه يعني ايه الحرفة اللي هو يجيبها واحد عنده 23 سنة ولا 24 سنة لم تاكر ولا عنده شخص عيان ولا يعرف يكشف على عيان ولا عنده اي حرفة خالص ولا تعلم سباكة ولا ادارة ولا اي حرفة خالص يوم يطلع يتخرج معانا ولا وسخة عليها ام بي بي سي اتش يوم يبص واحد من اصحاب المتوسطات يقول له بص انا اشتغلت معاك في المتوسط 3-2 كشف يوم نص ليك و2 نص ليا موافق ولا مش موافق يوم الثاني ما بيفكر فيها يقول لك يعني انا عارف حاجه على عن الخسران يوم نازل يشتغل يقعد يشتغل مثلا ايه 8 ساعات يشوف 10 عيانين 10 عيانين يعني جاب كام جنيه يعني 15 جنيه المرأة خطة 15 جنيه يقول لك انا عايز اكل والمس وحاول شوف شبكة والنار الشقة وده ستريس وده ستريس ده هنظر ده مفروض يخرجوا من جبالات دروس الاوسط يعني امال البنات لا البنات بتنعادة في بابا بيصرف عليها وبعدين هيجي جوزها يخش من البيت ده تخش البيت ده جوزها بقى هي هتحقق ذاتها بقى يعني هي بتقول جوزها لما تخرج تبقى بتحقق ذاتها غالبا خارج تحقق ذاتها مش اكتر من كده اصل هو اللي ايه هو اللي مسؤول الراجل لما بيكبر شويه بيبقى حرفي عنده حرفه طيب كده يعني يقدر يشتغل شغل اقل بفلوس اكتر فاهمين بس الحرفه انما انت صغير كده مفيش حرفه بتكون النتيجه ايه؟ شغل كتير بفلوس ايه؟ تمام طب يعني الموضوع ده ليه علاقه بالكالتشر؟ الولاد الصغيرين دول فعلا اكتر فلوس والموضوع ليه علاقه بالكالتشر عشان تكون انت في بره بقى خالد خالص بدل تقرب مين من فين؟ ليه بقى بره غيرنا؟ اول حاجه البنات بدات تنزل زيكم تتعلم وانظر ستريس هما كمان فبقى وبعدين هما بره ولاد غير عندنا عندنا الراجل بيخش بقى يجيب شقه ويدفع مصر ويدفع شبكه وبتاع والبنت بابا اللي بيدفع لها حتى بقيه الحاجه يعني فاهمين فهي ما هيش اندر ستريس او هما هيش مفيش حاجه اسمها كده هما بيقعدوا مع بعض قاعدين مع بعض وبعدين زهقوا من بعض يجيبوا بعض ويروحوا لبعض تاني وكل واحد فاهم وكل واحد فاهم كويس قوي ان مستقبله هو الاصل لا هنضحي ولا بتاع احنا مش بعيد الام مسؤول عن نفسه فاهمني نطلع في سينا فكل واحد مسؤول عن نفسه كل واحد اندر ستريس كل واحد اندر ستريس يهتموا مع بعض في الاكل والشرب والفلوس والمصاريف وكل حاجه كل واحد فيهم اندر ستريس من بدات النسب بره بين الميل والفيميل تبقى ايه؟ ايكوال يعني لسه في حاجه كده في الكابتشر بتاعتهم لكن بره اولاد لا بدات ان انت بتدينا الاكثر تقرب عشان خاطر الكانسر بتاعتك طب والجاستريك اوسر بصوا من برضه لكن الاتروفيك جاسترايتس خد بالك فقربت ان انت بين الميل والفيميل يعني الجاستريك اوسر برضه مركم من الميل بس وجود مجموعه الاتروفيك جاسترايتس مخليها النسبه في الجاستريك اوسر بين الميل والفيميل قريبين من بعض واضحه ولا ادي مثلا تايب اوف بيشنت مثلا لما اجي اقول لك كده الريدين الاوسط الوجع يجي بعد الاكل 3 ساعات ويروح لما العيان ياكل تاني حاجه ملفتة للنظر قوي ليه؟ اصل هو المعده بعد 3 ساعات بتكون طحنت الاكل وحولته لايه؟ تايم وتبدا تخرج الاكل في الديدنم في شكل ايه؟ ورده ورده مع كل لفه وارضه تطلع يوم الوجع يبدا بعد 3 ساعات في الاكل لما الاكل يتصحب ويتحول لحاجه اسمها ايه؟ تايم مع كل لفه البيلورس يفتح يعدي ورده يوم يبدا العيان يتوجع شوفوا العيان الخبيث بقى يعمل ايه؟ يعمل ايه يا ولاد؟ ياكل تاني قولوا له بقى ايه الحاجه؟ الفيروس هيقفش. يوم معدلات التفريغ تقل وشوفوا خدسه بقى يبقى داخل واكل عارف انه هيصحى من النوم على وجع، يوم حاطط جنبه كوبايه لبن وباكل بسكوت، يوم على وجع يوم نادع باكل بسكوت وكوبايه اللبن ومسمي النوم لبن بفر، يوم في بفر بيتخانق وبسكوت حاجات طالما طاير كده تنزل تتلخبط مع التايم تعمله بفرنج وتديلي امتي، يوم يضرب عصفورين بحجر يديلي امتي ويبفر الاكل، لكن ما تلاقوش واحد عنده الديتين الاكثر ولا بيتعشى ويحط جنبه ربع كباب وينام يقول لك عشان المصحى قطع ربع الكباب ده بقى كويس، لا بيحط جنبه دايما لو رد السكر لبن وايه وبسكوت. الكلام ده حلو قوي كده لما يخش هو ايه التدريب بقى من هم ايه هاري نصاب فطور يعني يبدا يبوظ الدنيا. خش يقول لي العكس كده، اللبن وحش، اللبن فيه كالسيوم والكالسيوم بيطلع كالسترين ويعمل هايبر اسيدي. طب نكمل بقيه النصر كده، هو المره دي هتكتب الكلام ده ايه؟ الدكتور هيطلع لك فكره بسيطه قوي، يكتب المراجع ده مراجع الفارما لأنها بتعرف الفكرة بسيطة أوي، مين الأحسن في الأصل؟ اللبن ولا الأنتاسيد ولا الأنتاسيد اللي في السوق؟ الأنتاسيد اللي في السوق ليه بقى؟ لأن اللبن حولها بطريقة المهندسين يبفر بقوة سبعة مثلا أو ثمانية، اللبن بيبفر بقوة ثمانية ويطلع اتش سي ال بقوة ستة لان في كالسيوم، يبقى الانزيم ده بتبفر بقوة كام؟ اثنين. لكن الانتاسيد اللي في السوق اللي هو المغنيسيوم هيدروكسايد والالمونيوم هيدروكسايد بفر بقوة 8 وما بيعملش ريليس للاتش سي ال. اذا الانتاسيد افضل من اللبن، بس العيان اولاد مش هيحط جنبه كوبايه انتاسيد، ما يعرفوش. العيان بيتداول اولاد بالحاجات اللي في الطبيعه لان هو ما يفهمش في الدواء، ما يفهمش في الدواء، عشان كده بيحط الحاجه الاقرب الى ذهنه اللي بتريحه اللي هو اللبن. لكن ما ينفعش حد يخش يلعب في عقول الناس ويقول لهم ان اللبن مش بطل، دي قاعده مسلم ليها، اللبن بطل طبعا. كل اللي فيه كالسيوم وبيساعد على الجسم والجلسرين فده ما يخلوهوش جود بطل زي الانتاسيد، يعني ما ينفعش انت تكتبه في روشته، ما ينفعش تقول له خد كوبايه لبن ثلاث مرات يا ولد، لكن تكتب له انتاسيد ثلاث مرات يا ولد. لكن اللبن بفر، اللبن بفر في التوتالة بتاعته بفر فاهمين ولا لا؟ عشان كده بقى العيان بالفطرة، على فكرة لازم الفطرة بتاعتنا جميلة ومقام جيد جدا، فطرة لما عيل عنده نقص كالسيوم يبقى هو ماسك في سور البلكونة النفس يا ولاد بتروح الحاجة اللي عندها نقص فيه، شوف العيان اللي عنده جلطة كالسيوم يروح اللبن، اشمعنى هو ده أحسن حاجة في الطبيعة قلبه يروح عليه؟ لكن الفطرة تعطيه لو انت عندك نقص كباب تعدي على الكباب دي كده، انت مسافر بره مصر 10 سنين عمال تاكل في كباب في السعودية وتعبان من كتر الكباب يعني، نزلت مصر شميت ريحة الطعمية الله عمار يا رب يعني يعني شايفين فكره الاولاد البسيطه الواحد بيلبسه بتروح على حاجه اللي عنده نقص فيها، شايفين الاولاد اللي عايز يقول بالفطره من غير ما حد يعلمه سبحان الله، كوبايه اللبن وباكل بسكوت جنبه ويقوم نايم، يضرب على الطريق بحجر يديلي الامتنج ويعمل بفرنج للتايم فاهمين يا بس؟ النقطه الثانيه اللي نفسكم تسالوا عنها طبعا ايه البريزيتي؟ ليه عيان الديديما الاكثر يبقى كويس في الصيف والشتاء ووحش في الربيع والخريف؟ ايه الكلام الغريب ده؟ ده الاضرب من كده بقى، البريدست دي مش موجوده في الدستر اكتر خالص فاهمني؟ مش بس كده، مش كل عيانين الديديما الاوسط البريدست دي واضحه فيهم، ده البريدست دي واضحه في بعض عيانين الديديما الاوسط شويه من عيانين الديديما الاوسط. السؤال الجاي ليه؟ الاجابه ما نعرفش، انه نطلع ايه؟ احلى كتير قالت في الموضوع ده ولا يقول لك اصل السيكتور هرمونز هي اللي بتعمل اكتيفيشن للقصر. يقول لهم يعني ايه؟ ولا قصر الربيع والخريف مواسم التقصف في المملكة الحيوانية. فالسكت هرمون بتعرف الربيع والخريف فبتعمل اكتشاء الأمر ودي حاجة في الفطرة. طبعا حتين اقول لك نبقى طول السنة تعبانين وشائنين كده حتين اقول لك الربيع طلع يلا روحوا الجنين روحوا الجنين يا ولاد تشوف المساحة الخضراء والورد طالع عايزين نتقصف. الريح بتاع المملكة الحيوانية نصب عندنا ولاد يعني الترنت بتاع المملكة الحيوانية فراجل تنشارك قرش مخدرات انا تبقى الأفضل لها علاقة بالشكل الرجولي تعمل في الربيع وايه والخريف فاهمين تكنتيري محدش عارفه. فشوف ولاد الجدول انا لما جيت اشرح الترين كالفيكتر بتاع الفيكتر اكتر قلت كده اللي يجينا الأفضل ولاد مور كومن ان مين يانج ادلت انما وكسر اكثر برضه مور كومن ايه مين بعدين فبتعالج بيجينا اكثر الوجع بيجي بعد الاكل ثلاث ساعات ويبقى ريليف لما انا اكل ثاني انما كسر اكثر بيجي بعد الاكل بنص ساعه او ثلث ساعه ويبقى ريليف لما انا ارجع. خلي بالك يا اولاد بيجينا اكثر سبب ريزيستنس لحد قال ولا ازاي ولا فين والجدول كله حتى صح فهمني بس والحاجة تعدى عليك وانا لو سألتك لو خدت اللجنة كده هقول له كده ودي دي بقى الأسرة فنجم الوجع بيجي بعد الأكل ثلاث ساعات وعشرات من الوجع يروح لازم من العيال ناكل ثاني ناكل يقول لك فين كل اللي طبعا مصروع الدنيا فهمنا بس كده لما تلاقي بقى لما تيجي وتعرف تخش وتشوف الناس لما تخش في الجامعة تقول له دي دينا الأكثر مور كومن ان يهدى أكثر من جنيه بنسبة 10 لواحد. انت عامل انت بتقوله ده دي دي الاكثر في الرجاله زي الستات لما بتطلع حضرتك التاتشر ثلاث اتفرج كده بعض الكتب بدات تغير اللي احنا عندنا لسه كتير النيل غير النيل في الستات خالص النيل لسه في تابوت انما النيل في الشارع بره انما بره في جهاز الشرنجه شفتيها بس طب بالسيل انا كده تخش تديله على وشه ويفهم حاجه انه ده انفراد جامد جامد. قولوا لي بقى كسر الكسر بيحس بعد الوجع بيحس بعد الاكل ست عليه. انا رايي انه يحس بالوجع وبياكل في الصمت في ريلاكسيشن بيحس بريلاكسيشن كارديا فاتحه والبيلورس قافل والصمت بتفك مستنيه ايه خلص اكل يا دوب تخلص اكل تبدا تصحى يوم اللحمه تيجي في جيتر يوم الهرمون يطلع يجي عن فرايا فالسل يطلع عيش سل على بال كده بقى يكون هو ست ساعات فاهمين ست ساعات ايه على بال ما اللفه دي تحصل يعني يوم العين يحس بنار قايده في معدته يقوم يعمل ايه يحط صباعه فوق ويطلع النار دي. عشان كده عيان الفيديرا الالتر تخين لانه بيداوي الاكل في ايه الوجع بالاكل لكن عن الجسترك اكثر رفيع لانه بيداوي ايه الوجع بالبومي واضحه لك يعني الجسترك اكثر رفيع عشان يرجع لكن الديدينا الاكثر تخين لان عن الديدينا الاكثر بيداوي الوجع بايه بالاكل واضحه لك. طب هو العيان ساعات تجيله هيماتيميسيس او ميلينا ولا عن ساعات الراجل يجيله هيماتيميسيس او ميلينا يعني ايه هيماتيميسيس؟ مومنتنج وبلاش يعني ايه ميلينا؟ ذات از اوف بلاك ار سكول وبرنسبل اوردر واضحه لك؟ البيبت الاكثر تعمل هيماتيميسيس ولا ميلينا؟ الاثنين اشمعنى؟ قول لجم لجم انت فوين تريد يقول لي كيد هي تريد شاطر شاطر مش فعلا عشان عايز معاكم يا دينا الاكثر فوق لجم انت تريد فوق لجم انت تريد ده عالي يجيله ما تمسه ملينا تحت لجم انت تريد يجيله ملينا بس الدم ما عادش يرجع البنتك اكثر فوق لجم انت تريد بتعمل ما تمسه ملينا تحت الليجام التوستريت بتعمل ميلينا بس. طب نناقش الساين الوحيده اللي فيها المهمه في الدكتور هو وليه كسر الأصل بحط فيه نص المتر لما مكانها فيه بين البادي والبايلورس والبندس والبودي شمال والبايلورس يمين وهي عند الجنكشن بين البودي والبايلورس يعني ميد لاين لما مكانها فاهم لكن الديديما الأفضل يمين تعبينا بقى عنك يا سرايكس تعرف ازاي قول له فين بيوجعك يقول لك هنا قول له لا اصبعه واحد يقول لك هنا عيان الدوس الاكثر تقول له فين بيوجعك يروح في الصباع على كده البوينت اللي فيه جامده جدا جدا بتموت فيها عشان كده انت لو عندك يا سرايكس فين بيوجعك سرايكس تقول له اصبعه واحد يقول لك ابوك لكن ما روحش على روحك ابدا الديديمة الأكثر والجسر الأكثر كله فيه بيوجعك يروح بصباع على نقطة يا ميد لاين يا تدرايس يا ميد لاين طبعا جسر ولا ديديمة الأكثر واضحة لك الكمبليكيشن سيبكم منها الكمبليكيشن دي كل واحدة فيهم هناخدها موضوع لوحده يعني احنا موضوع الجسر الأكثر ده بصراحة الكمبليكيشن ما كل وليه بس الجراحه مهمه قوي الكومبليكيشن اكتر من انا بشرحها بكل هي دي اللي بنعالجها جراحه الباقي كله ميديكال عشان كده موضوع الكومبليكيشن ده مش الكوب اللي انا كاتبه لا ده انا بقدم بس عشان اكمل الموضوع لكن الكومبليكيشن دي كل واحده لوحدها سؤال ريتم لوحده الديفرنشال دايجنوزيس انا عايز فيه كلمه بيلتي ترايال انا معايا الدم صح ايه بيلتي ده ثلاثة كرونيك كرونيك برينسيتايتس كرونيك برينسيتايتس كرونيك برينسيتايتس كان فيه سرعات تانية سنت اللي هو ايه كرونيك برينسيتايتس تمام على فكرة لا اه بس كتير على فكرة لو بضبش جوه اللي احنا بقى على بيكس في الاسرائيل انت خلاص بقى اضحك اضحك متخدش الحاجة على اعصابك بتاعي لكن كلها هتبقى بايظة ليه بالورقة الانفستيجيشن يلا هذا الشاب احسن انفستيجيشن للبنت الاكثر ايه عندكم ليه ما اخترتش الباري لا انا ما اتكلمش على دي بليدنج بيقول باري في فيديو ده يساوي ايه طب ده ما بنتكلمش عنه ده مش قاعد معانا اللي بيعمل في حتى الرقم اللي معانا بيعمل باري في بليدنج لا ده طائر انا بتكلم على بنت الاكثر عاديه انت ليه حطيت لي المنظار قبل البلد لو بيت منظر المنظار قبل البلد يا معشان ايه ايه البلد رد يلا فين الانسان الطويل رد رد تقول لي كده بلد شرط بلد شرط لو جسرت اكتر ناخد بيوبسي لانها مين سجن مالجنة لكن الديديما الاكثر نفر في سجن مالجنة ناخد بيوبسي ليه ودي حقيقة وانت عارف الكلام ده عارفه شو سامع ده قال لكم ان جسرت اكتر مين سجن مالجنة الدكتورة طبعا حوالي كلمة سامع قالت جسرت اكتر مين مالجنة في فروض الصار في الدكتورة مالجنة ده طب قصر عارفين لعبة دولات اختلاف المصادر يعني ناس تقول لك الريترو برسونال لايكوما ميك تيرن مالجنا بس سام اوسو بتجي ذات ان الريترو برسونال لايكوما از لايكو سارفوما فروم ذا ستارت سام اوسو تمام يقول لك الدكتور الاكثر ميك تيرن مالجنا بس سام اوسو بتجي ذات ات از مالجنا فروم ذا ستارت مين جدع يقول لي ليه الدكتور الاكثر عليها العين قوي كده عشان بتيجي اون توب اوف اتروفي جاسترايتس والاتروفي جاسترايتس دي نفسها كرونيك اريتيشن بري كانسرس كونديشن لكن الديدينا الاكثر لا ولا الديدينا الاكثر بلاين كونديشن ما بناخدش منها بايوبسي وسامع لكم في جاستريك الكانسر بناخد بايوبسي ازاي؟ أربعة شوفوا لك حماد على طول قال لي من كل دولة أربعة سأل سؤال يا حمام ليه اربعة انا ليه ما زال اخد ثمانية بس والوقت ده ما زال اخد اثنين ايه ستة ستة يعني كده انا خدنا بيوبسي واحدة شفنا الاكل واثنين بايوبسي وشفنا الاكل وثلاثة بايوبسي شفنا الاكل واربعة بايوبسي شفنا الاكل وثمانية وعشرة واثناشر وقسنا الاكل قمنا لقينا ان الاكريسي بتاع البايوبسي بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد لغاية اربعة بعد اربعة ما حصلش زيادة في الاكل واحنا بنبدا اتعلمنا مبدا دي ناخد بايوبسي اكتر طالما من كده ان احنا ناخد بايوبسي ايه عشان كده القاعده بتقول اربعه فور بانش بايوبسي خلي بالك يا ريت من الاسئله دي في الشفا وفي البراميل سواء من الخيمه سواء من يكون حاطط في الميزان وجاي لحد احنا على الاسئله بقول لك نعمل مظاهره فنم ولو جت الاكثر ناخد فور بانش بايوبسي ولو بيزيد الاكثر ما ناخدش بايوبسي طبعا يقول له ليه فور بانش بقول لك لازم ناخد عشان ممكن يكون في مالجنت تشيلد في حته ومفيش مالجنت تشيلد في حته ثانيه قول طبعا في الثمانيه قالوا حتى راجل هناك قلت له هناك قلت له 16 ده انا راجل صادق لما تلاقيها فاهم الكلام اللي بيقوله مش عويل فاهم الكلام اللي بيقوله طيب قوي فاهم الجنبيه اربعه وليه بناخد في الجاستريك اكتر ما ناخدش في الديدينا اكتر وليه الجاستريك اكتر بري كانسر اوف كونديشن عشان الاطراف الجاسترايتس فاهمينها بس امال مين اللي صعب قوي في التدريس يا ولاد البلجر البريم صعب قوي ليه بقى عشان انا بس بنقعد ندرس طول الوقت بلين اكسري والطالب مش متخيل المجسم فمش فاهم حاجه يعني مثلا نجرب كده ايه رايك يا طالب وسمع لكم السنه اللي فاتت ان الجاستريك اوسر بتعمل في البريم ايه اوسر نيش ونقش يعني نيش طبعا هنا بطريقه ثانيه النيش ده حته بارده من معده لبره ولا حته داخله لجوه داخله لجوه شوف كل غلط شوف كل الكلام غلط يقول لك النيش ده تقول له داخله لبره ولا بسرعه لبره ولا داخله لجوه ولا داخله لجوه تمسكها من دون ما يحط طول طب انا سالك سؤال يقول لك دايما اكثر نوتش قدام الاكثر نيش طب ليه قدامنا؟ طبعا بص على الحته بتاعتك انت اكثر نيش واكثر نوتش دي بص للصوره تاني طبعا كده فهمها ده صح هو الاكس تي ايه عورت ايه؟ الميكور فجت على ايه دلوقتي؟ على الطبق كله عورت الطبق كله تيجي على ايه؟ على المصر قالوا لي سيرتر ولا سيرتر بص اول ما الاكس تي يجي على سيرتر ولا مصر فايبر مكان اكتر مين المصر ده؟ ده البرج في السيرتر والمصر فايبر خلي بالكم من دي اشمعنى السيرتر والمصر فايبر دي اللي حصل فيها البرج عشان هي دي اللي جه عليها اتش تي ال دي ما جاش عليها اتش تي ال مفيش الفر ودي ما جاش دي اللي عليها الفر فدي اللي جه عليها اتش تي ال هو الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان الاستومك هتبقى عامله كده في العيال اشمعنى؟ عشان في اوسر هنا. الاتش تي ال لما جت على الاوسر اللي هنا لمست في السيركل والمصر فايبر دي فراحت عامله سبب. ايوه بس انا في البريم انا ما بشوفش مجسم. انا شايف بليل. فكل نتيجه ان يبان النيش قدامه رش. لانها نفس السيركل والمصر فايبر. هي اللي سمك كونستريكت داير بس انا مش شايفها لان ده مش مجسم ده بلين فالمجال النوتش قدام النيش طب هو النيش ده داخل لجوه ولا طالع بره لبره بالورق والقلم على السبوره كده اللي داخله لجوه صح بس خلي بالك احنا في الباريوم ما بنشوفش جدار احنا بنشوف اليومن يعني في الباريوم انا امسح كل ده انا شايف فيه المسلس في بوكشة باريوم بيضة طالع منها زقزوقة، وكأن النيش يبدي الزقزوقة لبره مش ديبريشن. ليه؟ لأن الجدار مش باين، هي حفرة في الجدار صح، بس لما شوفها أنا مش شايف الجدار اللي فيه حفرة، يوم يبان لي حتة بلجي. أما الراجل بتاع التشبيهات لما شافها كده ولاد قال إيه ده يا ربي؟ نيش عش العصفورة، النيش العش، البنات عارفة نيش بتاع الصفرة اللي بنحط فيه الحاجات، العش تعملها لفة، لما شافها كده قال إيه ده يا ربي؟ نيش وقدامها إيه؟ نوتش دفعة في كده. شوفوا بقى النيش والنوتش وريني كده وصلت الجسر في دي يبين النيش فضل بره ازاي والنقطة قدامه. واضحة ده ده لا مش باين اهو النقطة، لكن النيش باين يعني. دلوقتي الجسر الأوسط فيها نيش وفيها نوتش، فاضل كلمة واحدة اشرحها يبقى كله تمام. أمال يعني إيه جسر كريتا؟ أمال يعني إيه أوسط كريتا؟ أنا لسه قايل قبل البريك يعني كريتا وقت الصور يعني وصلت دي المعنى. دي مين ده ولاد؟ نيش اللي هي احساسها ايه؟ ارضية بلاط وشلت بلاط، وبعدين ارمي مية، طب المية بتتحوش فين؟ في البلاط صح؟ خلي بالك انا شايف الالفر هنا بالجنب، غير الفيو بتاعك، ما تصورهاش بمكنة الاشعة من هنا، صورها من هنا. ثم بدل ما تشوف الألصر بالجنب تشوف بق الألصر. عارفين نفس فكرة ايه؟ بلاطة متشالة داخل فيها مية، قصرها من فوق تشوفها كأنها في وهم، يعني تبدأ بدل ما تصور العيان، انت لو صورت العيان كده ولاد هتشوف نيش. ليه في مكنة التصوير كده؟ هتشوف كريتا. او اسهل بدل ما تكتب المكنه كل ده انا غير الفيو بتاع التصوير، بس هو النيش هو الكريتا هو الاقصر الفرق في الفيو. الفيو بس لا، النيش عشان يبان لازم المعده تبقى مليانه سبغه، يقوم السبغه تخش جوه الاقصر ان النيش يبان. الألصر كريتر لو المعدة مليانة سبغة لا يمكن الكريتر يبان، لأن شايفين السبغة هتعدي في إشاعة هتعدي السبغة دي، لازم استنى ما المعدة تفضي. يوم بعد ما المعدة تفضي البريم يتبقى شوية بريم جوه الحفرة، اللي هو فكرة حفرة ورميت مية، افتح المية بعد شوية هتلاقي الحفرة فيها مية لأنها ديبريشن. عشان كده يقول لك الفيو بتاع الكريتر ما يبانش الا في البوست ايفاكيويشن فيلم، ما يبانش الا الطبق مليان سبغه. يقول لك واحد عنده جاستريك ألسر املاه باريوم وصوره كده يشوف نيش ونطش، استنى لما الباريوم يفضي وصوره كده يشوف الكريتر. فاهمين؟ فاهمين يا رب؟ لا. طب الكريتر ده في واحد البركان، فين البركان؟ يقول لك اصل الفتحه في الاستومك بتبقى كده مثلا مليانه سبغه وحواليها روجين، فلما شافوا الفتحه مليانه سبغه وروجين قالوا ايه ده يا ربي؟ فوهة البركان والحمم نازله منها، فراحوا مسمينها انصر ايه؟ كريتا. سمين التشبيه؟ واضحه ده ولا لا؟ يعني الباريوم ميت في الجاستريك انصر بيشوف ايه؟ سؤال، الصومك مليانة سبغة؟ اه، يبقى هشوف نيش ونقش. مكان النقش فين؟ قدام النيش. طيب لا عايز اشوف كريتر فض المعدة وغير البوزيشن بتاع العيان ثم شوف الكريتر بدايتي بدايتي كانت الناس عارفه الكلام ده الواد ده لما سالته ازاي تعرف كسر الاوسط قال لي اوسط نيش واوسط نوتش وقال لي الاوسط نوتش قدام الاوسط نيش فاهمني انا كل اللي انا عايز اوصله بس انه الكلام ممكن يتفضل بس ممكن يناقش او نحفظ الكلام وكان شريحه خالص ودي فرق عندي ودي حاله لون ب 100 درجه مش هيديكي نمره لما تيجي ما تمسد ومليمة قدامي فاهماني لون جايه ب 100 عشان تكتب 100 دون عن زمان لك لازم تفرق عنه واضحه لك امال الديدينا الاكثر بتوريني ايه؟ بتوريني حاجه اسمها ديدينا الكاب هو ديدينا الكاب نورمال شكله ايه؟ عامل كده شكله مثلث ديدينا الكاب عامل كده غير شكله مثلث شايفين؟ وانا شارح ليه؟ هو في الحياة مثلث امال ايه طرفور طب قلتوا اعملوا اعملوا هنا ايه ألتر فهيبقى المنظر عامل كده اللي هو ايه يعني من الاخر ألتر نيش وألتر نقش فاهمين زي بالظبط صح خلي بالك بقى من حاجه المثلث اسمه بالانجليزي تراينجل واسمه تراينجل ليه؟ لانه ثلاثة انجل تراي انجل لو انت جيت على اي مثلث وعملت فيه كونستريكشن كده يبان بظبوطة هنا انجل هنا وانجل هنا وانجل هنا فيبقى شبه التريفل بتاع الكوتشينا التوتال عشان كده يقول لك الديدينا الاوسط تعمل نيش ونقش والكونستريكشن ده بيبين الديدينا الاوسط منظر التريفل بتاع الكوتشينا تراي فويل تريفل ديفورمي وزملكا ولاد احنا حاطين لكم صوره للديدينا الكاب هو نورمال مثلث وراسم لك الديفورميتي الديفورميتي دي مال كاف وتحتيها على طول التريفل بتاع الكوتشينه لا يكون في حد شايف ان الكوتشينه حرام بعد هي ده التثبيت بتاعها واضحه لك؟ اهو ده التثبيت بتاعها واضحه لك؟ فيقولوا عليها تريفل فاهمين تراي فويل تريفل ديفورميتي واضحه ولا لا؟ في نقطه بقى لذيذه قوي العيال لما الدكتور بتاع الأشعة لما يلاقي أوسط نيش أوسط نوتش تريب يقوم رايح حاطط طباعه كده يقوم طباعه يبان في السكرين يبان ازاي؟ على عرض شايف لو طباعه مخلي طبيعي فلما احط طباعه كده طباع الراجل الدكتور يبان على السكرين يبان بقى الحته دي بالظبط كده يتكي كده عليه يقول له اي اي يقول له دي الحته اللي بتوجعك يقول له خلاص متكسر وكانت تندر اندر السكرين اشتبه الطايلر ده بس مش تمنع من طنطا الاثنين اشتبه انا وضع في انه هو في تلي لو مضايقك اشتبه نعيم الحتة بتفرق بسرعة صح؟ والله ما بلحق دكتور العيال ده اكتر فتره دي فتره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسوا لما صلح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Uploaded by Lantanoa named Tabby Anham. www.lanaim.net. Metalana. And Testofidu.